عصف الرصاص وزلزل الزلزال وتهيبت حوض الغمار رجال وغدت صلاح الدين تلك كتائب تعلو على قمم الجبال جبال وغدت صلاح الدين تلك كتائب تعلو على قمم الجبال جبال شمس صلاح الدين ليس تطال. وجفت على صدر العراق عروشهم فأسودنا هذه وتلك وحوشهم بنيانهم وهم وسوف يزالوا. جاءوا وأشباه الرجال جيوشهم وجفت على صدر العراق عروشهم فأسودنا هذه وتلك وحوشهم بنيانهم وهم وسوف يزالوا. عصف الرصاص ومزقت أشلاؤهم وجداولا صارت تسيل دماؤهم. الله مولانا ولا مولى لهم ولمثل هذا يولد الأبطال ولمثل هذا يولد الأبطال. عصف الرصاص وزلزل الزلزال وتهيبت حوض الغمار رجال وغدت صلاح الدين تلك كتائب تعلو على قمم الجبال جبال وغدت صلاح الدين تلك كتائب تعلو على قمم الجبال جبال شمس صلاح الدين ليس تطال. نحمله لك يا أرض بوركت وبورك أهلك لو أن شبرا من ترابك يشتكي شوبا على رأس العدا تنهال. دين وفي الأعناق نحمله لك يا أرض بوركت وبورك أهلك لو أن شبرا من ترابك يشتكي شوبا على رأس العدا تنهال. سنعيد ما قد كان من أمجادنا وسنعتلي فوق النجوم مآدنا إنا ورثنا النصر من أجدادنا صالوا على مر الزمان وجالوا صالوا على مر الزمان وجالوا. عصف الرصاص وزلزل الزلزال وتهيبت حوض الغمار رجال وغدت صلاح الدين تلك كتائب تعلو على قمم الجبال جبال وغدت صلاح الدين تلك كتائب تعلو على قمم الجبال جبال شمس صلاح الدين ليس تطال.